النص الشعري متاخد نسخة سورة طبق الأصل من طقس الزواج البابلي، ونسب ذورا وبهتانا للملك سليمان عليه السلام، وقال لك ده نص شعري. طبعا الشعر من وجهة نظرهم هو لما الواحد يقعد يتغسل في جسم الواحدة ويعني يجيبها من فوقها لتحتها يفصصها، يعني من اول ضفر رجلها من تحت لغاية طرف شعرها. حاضر حاضر يا خاص. وطبعا النصوص الشعرية، وما أدركم من النصوص الشعرية، تلين المهلبية وتزيد الرز بتقلية وتجعل القلب عبارة عن فتة لحمة جنبها طاجن ملوخية. ده بمناسبة الشعر، يعني ده اسمه الشعر الحلمنتيشي. ده بالنسبة للنصوص الشعرية. نيجي للنصوص الايه التشريعية اللي هي 5% الحبة الصغيرة من قد كده. جه المعلم بولس بسلطاته ببابا غنوجه بغباوته برزلته بعفانته بنصوره أسقطها، قال لك كل الكلام ده ولا ليه لازمة، الشريعة غير مهمة وغير نافعة وانا بحلكم من اي تشريع. خلاص يا عم عوضنا على الله، وكل واحد اولى بالحمل بتاعه. اذا فالنصوص التشريعية قضي عليها. طب عايزين نستعيد، قال لك اي حاجة خاصة بالتشريع تخضع للضمير، اخضعوا كل شيء للضمير. خلاص ربنا يديله الصحة يا خاص بجد، يعني اكسيوس يبلي بلاء حسنا ويستاهل فعلا ان هو يبقى سوبر ادمن، ولو في سوبر ادمن كنت اديتها له والله. حياكم الله يا اكسيوس، ربنا يجعل وقتك وعلمك يا اخي اللي بتديه في الغرفة في ميزان حسناتك. كل بتوع الغربية كده ما عدا طبعا اللي تبع الفلوس، صح يا دكتور امادو؟ كل الغربوية كده. المهم اكيد حبيب قلبي اعتبر نفسك اونر يعني، وانا منهم، انا اقدر انكر غرباوي ابا واما، واللي يرجع والله العظيم يا اكسس مبهرج اديها لك عن طيب خاطر، ورب الكعبة اديها لك انت بالذات عن طيب خاطر. المهم مرسي كتير لإلك، سلام قولا من الرب الرحيم. ولا ارجع لأصلك يلا، انت من طنطا يلا، ولا البتاوي لسه يلا معلم في ايدك يلا، اوعى اوعى تنسى. والله نفسي في البتاوي يا اكسيوس، والله من ساعة امي ما ماتت الله يرحمها ما اكلتش بتاوي، هموت واكل يعني هموت واكل البتاوي ده مع الجبنة القريش، هموت. الله يرحمك يا امي، الناس دي ماتت وخدت كل الخير معاها. يلا الحمد لله على كل حال، ان شاء الله باذن الله ناكله جميعا في الجنة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وافضل منه بمراحل، ويرحم اموات المسلمين جميعا. نرجع لموضوعنا، نيجي للنص التشريعي. حبة قد كده وقلنا بولس اسقطه تماما. طب يا عم فين التشريعات في العهد الجديد؟ قال لك بص فك دماغك، اتعامل بضميرك، الضمير هو الحكم، حل كل شيء في كل حاجة، فيه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين يا شيخ رضا. وانا هقول لك انت على الكلام ده برضه عيب يعني، أمركم غريب يا مسلمين بعد كل هذه البهدلة في النصارى وتريدون أن تدخلون الجنة وتأكلون بتاوي يا أخي ها إن شاء الله إن شاء الله ندخل الجنة. المهم بنقول المعلم قلب الايه الترابيزة على الكل وقال لا تشريعات، حطوا كل حاجة تبع الضمير وقيسوا كل حاجة حسب الضمير. حياكم الله اخونا نورتون، ازيك يا باشمهندس؟ حلو الكلام يا جماعة. بقي لنا نوع واحد من النصوص، خدوا بالكم، بولس اسقط النص الايه التشريعي، والنص التاريخي لا يسمن ولا يغني من جوع هو الشعري والادبي. بقي لنا نوع واحد من النصوص، ما هو؟ ايه هو يا جماعة الخير؟ ايه النوع اللي بقي؟ ما هو العقائد يا اخي، يعني ايوه صح اخونا التوحيد، احسنت. النص التقصي، خلاص انت تعرف اخونا الحبيب كونكريت النصوص العقائدية في الكتاب ككل نصين اتنين فقط لا غير، تخيلوا يا جماعة كتاب طويل عريض نصين اتنين يخصوا العقيدة، مين شاطر يقولهم بقى؟ مين شاطر يقولهم ويبقى الاونر؟ هيا اكسس، مين شاطر يقول النصين دول ويبقى الاونر؟ لا مش الوصايا يا دكتور، هما نصين فقط يخصوا العقيدة، نصين اتنين فقط بس من اوله لاخره، كل الهلمة دي. احسنت اخونا ميرو، احسنت اخونا ميروس، احسنت اخونا المهند، هذا هو النص الاول. اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. طب ايه النص الثاني؟ ايه النص الثاني؟ ها احسنت، وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك، احسنت. نصين اتنين، لا لا لا سيبك من ده كله، لا تجعل لك اله من في السماء ولا تحت، لا لا لا سيبك من الكلام ده، نصين اتنين هم التوحيد كله، هم العقيدة. تخيلوا كتاب طويل عريض ما فيهوش غير نصين اتنين، نصين اتنين. طيب اضف الى ذلك ان العقيدة فيها ونصوص الكتاب في جهة. نيجي للنص التقصي، وهي دي مشكلتي، وخلي بالكو عشان انا هخش من الجزء ده على جزء تاني. لا احنا قلنا في الكتاب ككل اخونا ميرو، في الكتاب ككل بعهديه نصين يخص العقيدة. فين النصوص التقصية ومن اسقطها؟ انا ليه بسأل السؤال ده؟ لان السؤال ده ليه تبعات بعد ذلك وقاعدة اصولية حطها علماء اللاهوت انفسهم. لا في طقوس في العهد الجديد كمان، في طقوس في العهد الجديد، بس بالظبط نصين ثلاثة. سفر اللاويين زي ما كتب اخونا ميرو مليان طقوس، مليان نصوص تقصية. طيب بولس صرح وش ان هو اسقط النصوص التشريعية، صح؟ مين اللي اسقط النص التقصي؟ السؤال ده ليه هدف، مين اللي اسقط النص التقصي؟ دول شلة بقى اخونا كونكريت. اثناسيوس واحد منهم، الطقس الكنسي كانت البداية عند بولس، في تغيير الاسماء طب في الترتيبة، لكن ما نصش ايه الاداء الحركي ولا اختيارات النصوص والفقرات اللي بتؤدى في اثناء الصلوات. واضحة؟ يعني بولس لم ينص صراحة في رسائله يقول لهم مثلا في الصلاة الإباجية كان مثلا الصلاة مثلا بتاعة الصباح الساعة كذا تقولوا كذا، صلاة الساعة الثانية عشر تقولوا كذا، صلاة اللي مش عارف الظهيرة قولوا كذا، صلاة الستار تقولوا كذا، ليه الإيجابية أو الإيجابية. معايا؟ انا مش فاكر كان اسمها ايه، ايجابية ولا الاباجية يا اخي، هي بجية يعني يبج بطنهم كلهم. المهم نعم ايجابية. طيب طيب ماشي، اللي هي زي ما قال كده اكسيوس الاكبية، ده على حسب ما شكلها لنا المعلم اكسيوس الراجل بتاع اللغة. تصدقوا يعني ان لم تشكل ما استطعت ان اقرأها. لا هو اكسيوس قالها صح، فتح الهمز وسكون الجيم الاكبية. مين اللي عملها لنا بقى؟ مين اللي عمل الصلوات دي؟ مين اللي عمل السبع صلوات دول؟ مين اللي عمل الطقس بتاع القداس؟ مين اللي وضعه؟ كويسة يا توحيد. مين؟ احسنت. الاباء، الاباء هم اللي وضعوه. طب جابوهم منين الاباء دول؟ يعني الاباء دول اخترعوها؟ طب جابوها منين؟ هيقول لك من الرسل. الرسل هم اللي عملوها. طب جابوها منين؟ من يسوع. اثبت يا معلم. يسوع قال لهم ايه؟ فصلوا هكذا: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، ليأتي مش عارف ايه بالناس المصرة وشبرا والخلفاوي والمعادي. المصرة انا كده قلت المحطات بتاعت مترو الانفاق عشان بس المهم يعني. المهم قال لهم فصلوا هكذا، قال لهم فصلوا هكذا. المهم يعني كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطنا كل يوم، طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في المعمعة لكن نجنا من ابن الوسخة. ترى لملم لا أظن أن المسيح قال بهذه الكلمات ابدا. بالله عليكم هل يظن احد منكم ان يقول المسيح ويعلمهم لانهم ابناء الله؟ طب يا يسوع انت علمتهم ابانا الذي في السماوات، طب لما انت جيت تصلي عملت ايه؟ في حد بيبقلل تحت. هو علمهم ابانا الذي في السماوات، لما جه يصلي هو بقى صلى ازاي؟ ركع وسجد. اين فيما قاله ركوع وسجود؟ ولا الهوى يا معلم. طب يقولوا ابانا الذي في السماوات يقولوا هم واقفين ولا هم ركعين ولا هم ساجدين؟ ولا الهوى يا معلم. قديمة العبوا غيرها، ما صلى المسيح هكذا، ولكن صلى هكذا ركوعا وسجودا ساجدا، وظل ساجدا يدعو إلهه. ها، ظل ساجدا يدعو إلهه، ها، متبتلا متضرعا لأن يكشف عنه هذا السوء. ها يا إخواني، من الذي أسقط النص التقصي؟ مين اللي علم المسيحيين الآن تقصهم في جنازة القداس بتاع القيامة؟ وأنا بسميها جنازة على فكرة، وهي جنازة على فكرة لمن لا يعلم يعني. والطقس الجنائزي على فكرة بيقام على كل القساوسة على فكرة، لأنه بينقطع عن الحياة فبيعتبروه ميت، فهذا الطقس متداول، هي حياتهم كلها موت في موت، وهم بالفعل أموات، لأن من يبتعد عن الله وعن العقيدة السليمة فهو ميت. نقول من الذي أسقط الطقس، ومن الذي أسقط وحذف النص التقصي؟ ها، ليه، مين مين مين اللي أسقطه؟ هل يصلي المسيحيين مثلما يصلي اليهود؟ لا. من أين أتوا بهذه الصلوات؟ أين الطقس والنص الطقسي الذي استقوه من الكتاب؟ قال لك تعاليم الرسل. رسل مين؟ رسل يسوع، كذابين في أصله وشكوا يا كلاب. أحمر يا أحمر، رسل يسوع مين اللي صلوا كده؟ إذا كان ما كانش فيه كنيسة أيام يسوع، يعني ما كانش فيه طقس عام يقام. حتى يعقوب أول بابا للقدس بعد رفع يسوع سنة 60 ما ذكروش أبدا أن هو عمل قداس وعملوا له مطانية ولفوا حوالين المذبح وجابوا تمثال وحطوه في النص، واحدة شايل عيل وكتبوا عليها ما تبصليش بعين رضية، بص للي انصلب فيا. ها، مفيش الكلام ده، جبتوه منين؟ اين الطقس، النص الطقسي الذي اتى به المسيحيين ثم قاموا بما يقومون به الان؟ فجعت، فجعت والله فجعت لما لقيت مجموعة من البغال، والله شوية رجالة زي البغال، خربط الواحد فيهم لو اتدبح يرمي على الاقل 140 كيلو دهنه، يعني الواحد فيهم لو اتدبح يرمي على الاقل 140 كيلو دهنه، ده غير اللحمه طبعا، بس الدهنه هتبقى 140 كيلو. وكل واحد فيهم بيفصي نفسه، مش عارف اذا كنتوا هتفهموا اللفظ ده ولا لا، يعني بيوطي، لاني لا اسمي هذا ركوعا، بيفصي نفسه ويفصي نفسه وينام ويدي جبهته في الارض امام توادرس. الكوارع، الكوارع، تخيلوا واحد بقول لكم عجل، عجل يرمي 140 كيلو شغط لوحدهم كده، ويروح نازل موطي مديها واحد مطانية للمعلم توادرس. يا اخي دور الدنيا بما عليها كي افعل ذلك مع انسان يبول ويتبرز واذا صفعته يولول؟ يعني توادرس ده لو انا كلته بالقلم وكلته نصه وحطيت رجلي كده في بقه مش هيولول؟ مش هيعيط؟ تغور الدنيا. يوم الاقي طب انا نفسي اسال سؤال، لو واحد فيهم ليه ابن وشاف ابوه وهو بيوطي التوطيه المهببه دي قدام واحد تاني، بالله عليكم مهما يحصل ومهما يتقال هيكون ايه شكل الراجل ده؟ انا عايز اغير المايك من كتر بتدلل خالص يعني. كل يوم افضل اتف عليهم كده، كل يوم افضل اتف عليهم ويحصل ماس في المايك ونغيره وشغلانة مهببة. من اين اتى المسيحيين بالنصوص الطقسية التي يقومون بها؟ وليس يوم عيد القيامة عندهم عن النبي بعيد، اول امس واحنا شايفينهم هم بيوطوا وبيديها واحد مطانية. يا الله، ده ربنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لنا ان لا يعبر انسان من امام المصلي، مجرد عبور، خير للمرء ان يقف 70 خريفا من ان يقطع صلاة اخيه. يعني افضل لك انك تقف 70 خريف ها على ان تقطع صلاة اخيه. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة ان من يريد ان يعبر فليمنع، يعني لك ان تمنعه بيدك، فإن أذى حياتك لك أن تقاتله حتى تقتل. يعني تخيلوا وصلت لمرحلة أنك ممكن تقتله حتى لا يعبر أمامك. تخيلوا لمجرد العبور، وده بيقف قدامه وبيطيله. فإنما هو شيطان. نعم أخونا التوحيد، حاجة غريبة. حياك الله أخونا أحمد ياسين، شيء غريب، شيء عجيب. وده بيقف قدامهم وبيوطروله، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، دول صف يا معلمين، وزي ما يكون منقينهم على الفرازة. ما شاء الله اجسادهم غريبة، من فوق رفيعين ومن تحت كتار، مش عارف ليه كده. من هل من كتر القعدة مثلا ما بيتحركوش؟ ألا لعنة الله على الظالمين. والله إن مخترع هذا الدين لشيطان رجيم. من الذي أسقط النص الطقسي يا نصارى؟ بولس أسقط النص التشريعي، فمن أسقط النص الطقسي؟ من علمكم الصلاة؟ من أين لكم بهذه الصلاة؟ من أين لكم بهذا الطقس أساسا؟ في العهد القديم أخبر عن كل شيء، الفتلة حتى قال لهم الفتلة تعملوها كده، واللي مش عارف يبقى عامل كده، وده يبقى مش عارف بالايه، وده يبقى لونه ايه، ولما تيجي تتحركوا كده، ولما تيجي تتحركوا كده، ولما تيجي تحط ايدك حط ايدك كده، ولما تيجي ترفع ايدك كده، ولما تيجي تغمس كده، ولما تيجي تهز دماغك كده. ما سابوش حاجة في العهد القديم الا وقال. في العهد الجديد فين؟ جابوا الكلام ده منين؟ ها جابت الكلام ده منين؟ جابوا السجاد منين؟ لا بس السجاد دي قديمة على فكرة يا اخونا عمر، خلي بالك السجاد دي قديمة، ده ده ده ده ده طقس قديم. فاكر لما قالوا ان سيدنا يعقوب مسك السجاد ومشي قدام الجيش يهز ويتعرى ويرفع في الجلابية لفوق، لدرجة ان مراته قالت له انت يعني انا كنت شايفه كاني ارى احد الـ الـ الـ العابسين الرعاع، وانت تعري جلبابك عشان توري عورتك للفتيات وللخادمات. مطلعين كل انبياء الله مبصبصطية ولاد الكلب، مطلعين كل الانبياء يعني ماشي حرمتجية، يعني الله اكبر عليهم، كأنهم فاتحين يعني الجرسونيرة يعني بالصلاحة. يعني حاجة غريبة. وتيجي تسأله وتقول له تعالى يا ابني، انت اول ما بتخش الكنيسة بتلاقي كده صورة بتروح بايس وتروح متصلب على، انا مين اللي قال لك كده تعمل كده؟ انا ابويا امي. مين ابوك وامك؟ عارفوها منين؟ من ابوهم وامهم. طب ومين اللي قال لهم؟ ابونا قال لك ايه يا ابني؟ ومين اللي قال لابوكو؟ ابوه. ومين اللي قال لابوه؟ ابوه. ومين اللي قال لابوه؟ ابوه. ومين اللي قال لابوه؟ ابوه. انقطع من هنا بقى، الأب اللي جاب أبو أبو أبو أبو أبو أبو اللي قاله لأبوك. مين يا ابني اللي قالك؟ يا حد من حواري المسيح ولا قال؟ لا. حد من تلاميذ المسيح قالك؟ لا. طب حد من تلاميذ المسيح قال لا؟ طب مين اللي قال يا عم؟ طب جبتوا الطقس ده منين؟ يقولك عرفناه من امتى يا ابني؟ من القرن الرابع. الطقس بتاعهم تغير يا اخواني حتى لغاية القرن التسعتاشر هو بيتم تغييره وتعديله، وشيل النصوص دي وحط النصوص دي، وشيل النصوص دي وحط النصوص دي، وشيل النصوص دي وحط دي. ها؟ ونظام دخله خرجه خرجه دخله دخله وشيل اليوم ده حط اليوم ده، شيل اليوم ده حط اليوم ده، شيل اليوم ده حط اليوم ده. الا وحتى الصيام كان يوم، بعد كده خلوه اثنين، بعد كده خلوه ثلاثه، وبعد كده خلوه اسبوع. بعد ما كان يوم الالام خلوه اسبوع الالام. طب ليه يا عم؟ قال لك عشان كل الفتره دي كلها بيكون فيها تضرعات. طب مين اللي قال بكده؟ قال لك مش عارف القديس بتنجانه باين ليه لما كان بيقلف الزيت. استنى اجيب لكم اسمه والله، ابو لمع والخواجه بيشو. لا لا الطباع المسيح لا. صلب لا مش ده. عبد الحليم حافظ عاش اللي قال لا. ايوه هو تعالى ده. انت لسه مولود انا في عاش اللي قال دي. بصوا يا جماعة بيقول لك ايه بقى؟ كان في الهداية هناك يوم واحد يصام فيه، هو يوم الجمعة العظيمة، وقد حفظ هذا اليوم في اللاشعور المسيحي. الله يخرب بيت ام اللاشعور ده. انا مش عارف اللاشعور ده يعني سوبر ماركت كونتينر يعني بيحفظوا فيه كل شيء. المهم يعني ضد اللي فرح اليهود بعيد 14 نيسان، وكان غايته هي الشهادة بالأسف والأسى الذي ملأ قلوب المسيحيين عندما يفكرون في إخوانهم من شعب إسرائيل الذين لم يقبلوا إلى معرفة الميسايا. عرفتوا مين إخوانهم؟ عرفتوا مين هو إخوان المسيحيين؟ عشان تبقوا عارفين بس، بعضهم أولى ببعض. عرفتوا ليه؟ رب العزة عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مش عارف فيهم الاثنين، عشان من يلقي اليهم بالمواده فهو مثلهم. ها اللي يهنيهم بعيدهم فهو مثلهم، بعضهم اخوان بعض. فوقوا فوقوا. والى هذا اليوم يوم الجمعه العظيمه اضيف اليوم التالي وهو يوم السبت الذي اعتبر بالاحرى ذاك الصيت لاستعداد المباشر للعيد. خلاص. وقد اشير بذلك في الديداخي اللي هو تعليم الرسل يعني البترولوجي يعني الى صوم هذان اليومان لا سيما المقبلين الى المعمودية الموعوظين. ومعروف ان يوم القيامة في البداية المبكرة جدا في الكنيسة كان ليلة عيد القيامة فقط لا غير، ليلة واحدة بس، one for the game، واحدة بس. عملوها هم ثلاثة بعد كده فين؟ في واحد اسمه هيبو لوتيوس. تعرف تقولوها؟ هيبو لوتيوس. اكتبوها كده عشان الناس تعرف تقراها. حاجة اسمها قوانين هيبو لوتيوس. اكتبوها يا جماعة، اكتبوها قانون هيبو لوتيوس. احسنت يا اخونا الكريم. أيوة القانون رقم 19 على 4 لسنة 253 ميلادية. الله يخرب، اللي عارف قانون ودارس قانون هيفهم أنا بقول إيه. قانون 19 على 4 واللي اتكلم عنه ترتليان في كنيسة شمال إفريقيا عن يوم الفصح اللي كان بيبدأ في يوم الجمعة ويدوم حتى أحد القيامة. إريناوس إزيك حبيبي؟ أنت من أهل أطخش نام؟ يلا بالتوفيق بكره ان شاء الله. كما يذكر القديس إريناوس المتوفى سنة 200 ميلادية في عبارة له أوردها يوسابيوس المؤرخ أن صوم ما قبل الفصح هو يومان أو ثلاثة. إذن هذا الصوم كان بداية من القرن الثاني، نهايات القرن الثاني، لأن إريناوس عاش 70 سنة ومات سنة 200، يبقى بدأ سنة كام يا جماعة الخير؟ 130. طيب الكلام ده تم كتابته بواسطة مين؟ يوسابيوس. كتب يوسابيوس سنة كام؟ امسكوا بقى الأسرة بتاعتكم لو انتوا قاعدين على الأسرة، وامسكوا الأرض لو انتوا قاعدين على الأرض، وامسكوا الحيطة لو انتوا قاعدين على الحيطة. في القرن الرابع، من أوصل لك أيها اليوسابيوس ما قاله القديس إيريناوس؟ بيك فايل، محدش يعرف، محدش يعرف. طب مين اللي عدلها من يوم لثلاث أيام؟ محدش يعرف. طيب لما جم بصوا في حاجة اسمها الديدا سكاليا، الديدا سكاليا اتمنز داسقوليات، بس دي بالسورياني، يعني الديدا سكاليا دي بالسورياني يعني، ماشي، بس بتدرس بقى فين؟ في شمال سوريا. كانت بتدرس بداية من عام 350. اذا في شمال سوريا بدأ يعرف المسيحيين صوم الاحد وصوم الجمعة وصوم السبت اللي هما 3 ايام. قبل ذلك لم يكن هناك صيام اصلا، لان ما كانش فيه مسيحيين بيؤمنوا بالصلب في هذه المنطقة. واضحة؟ واضحة كده؟ امسكوا نفسكوا بقى، كنيسة اورشليم نفسها، حد يعرف كنيسة اورشليم اللي هي كنيسة المهد اتعملت سنة كام يا حلوين؟ احسنت، في القرن الرابع. قال لك كانت البداية في التطبيق في اورشليم لصوم يوم القيامة، جمعة الجمعة العظيمة وسبت ال سبت بيسموه ايه؟ سبت بيسموه سبت ايه خربيته؟ سبت حد يساعدنا يا جماعة، سبت النور وحد الزعف، صح كده؟ سبت النور، حياتهم كلها نور سبحان الله، وكأنهم قاعدين في كبانية النور. المهم يعني بيقول لك ان عيد الغطاس ده لم يكن يتم التعامل به لغاية القرن الرابع في كنيسة اورشليم، من ساعة ما اتعمل كنيسة اورشليم. ظلوا على الحال ده يصوموا يوم لغاية البابا الاثناشر من باباوات الاسكندرية، ها، اللي هو الانبا ديمتريوس، واللي خلى الصوم اسبوع كامل، وربط ما بين الصوم ده والصوم الاربعيني، وخلى الصومين مع بعض 40 يوم، وقال ان الصوم الكبير اللي هو الاربعين يوم ينتهي يوم الجمعة العظيمة، مش جمعة ختام الصوم، لا، يلضموها لغاية الجمعة العظيمة اللي هي بيسموها الصوم الاربعيني واسبوع الفصح المقدس. وده اللي اتعمل بعد كده بامر مباشر من الكلب النجس عدوي وعدو المسيح اللدود اثناسيوس سنة 373 ميلادية، 371 ميلادية، عفوا انا اسف، 330 ميلادية، كتبها سنة 330 ميلادية. تخيلوا يعني لغاية هذا التوقيت ما كانش في حاجة اسمها عيد الفصح ولا عيد القيامة ولا سبت النور ولا حد اللي مش عارف مين ولا الجمعة العظيمة ولا الجمعة اليتيمة ولا الجمعة اي جمعة. الكلام ده نص عليه اثناسيوس تحديدا سنة 330 في رسالة فصحية عممت على كنائس المعمورة والدمورة كمان، واتبعته في ذلك التوقيت كنائس مصر وفلسطين وروما، وكتب الرسائل دي لفيكتور بطريرك رومية وماكسيموس بطريرك أنطاقية وأجابيوس أسقف أورشليم. تخيلوا أنا بجيب بالأدلة اهو. أنا عايز حد يطلع يناقشني في هذا الأمر، لن أجد. عشان كده صروف خرج، مش هتلاقوا حد يلعب معايا في المنطقة دي يا جماعة. مش والله العظيم مش بهرج، والله العظيم ما بهرج، مش هتلاقوا حد في البلطيق ولا غيره يلعب معايا في المنطقة دي. أصل المنطقة دي صعب عليهم شويتين، بتكشف فضايح. يعني أنا بقول من الذي نص صراحة على صوم الجمعة والسبت والحد وعيد القيامة وهذا العيد الأربعيني؟ مين اللي نص عليهم؟ مين اللي ذكرهم؟ من أمر بهم؟ ها؟ والذي يعارض عيد الاحتفال بعيد الفصح يوم 14 نيسان مع اليهود. ها؟ ثلاث قرون لا يعرف المسيحيين أي شيء عن هذا الأمر. هم بيقولوا أن أرناوس قال في القرن الثاني، نهايات القرن الثاني، لكن في دليل؟ لا يوجد دليل. طب في رسالة ولا يوجد رسالة؟ طب في مخطوطة ولا يوجد مخطوطة؟ طب في اس ام اس ولا يوجد اس ام اس؟ طب كان معاه ايباد ولا اي حاجة؟ ما كانش معاه اي حاجة. طب كان معاه قطنيل؟ اكيد لا طبعا، لانهم كانوا يعتذروا باذار، يعني ما كانش عندهم قطنيل ولا غيره، الا كانوا بيلبسوا شربات. يعني كان معاهم ايه يا جماعة؟ كان معاهم ايه؟ كان معاهم شيطان بينسق لهم ويرتب لهم عقيدة وثنية قح. يا ابن البسقوليات دي اتعملت امتى؟ اتعملت في القرن العاشر. عارف يعني ايه القرن العاشر؟ يعني بعد موت يسوع بتسعمية وكام؟ 968 سنة. مصدر تشريعي يا ابني، يا ابني يا حبيبي افهم يا ابني. المصدر التشريعي هو الذي يستقى من الكتاب، ماشي؟ وفي حاجة اسمها فقه استنباط الأحكام مش موجودة عندهم أساسا، لأن ما عندهمش أحكام. أنت لو حاضر من الأول كنت فهمت أنا بتكلم عن إيه. أنا سؤالي، إذا كان بولس قد أسقط النص التشريعي، فمن الذي أسقط النص الطقسي؟ فين الطقس بتاع المسيحيين؟ فين الطقس بتاع المسيحيين؟ فين النصوص الطقسية؟ من الذي شرعها لهم؟ مين اللي جابها لهم؟ البابا جريجوري الـ13 عمل إصلاح. اسمعوا بقى عشان تعرفوا الفضيحة. أولا أثناسيوس هو اللي عمل المنشور المقدس ده الفصحي، وحدد ليام الصوم وجمعها مع بعض وعمل الخلطات اللي انتوا شايفينها دي. جه البابا جريجوري الـ13 عمل اصلاح سنة كام؟ سنة 1582. الكنيسة بسبب الاصلاح ده انقسمت لفريقين. الاول، الفريق الاولاني اتمسك بقرار المجمع، ماشي؟ مش اللي هو مجمع نقي، اتمسك بقرار أثناسيوس بالرسالة الفصحية بتاعت سنة 330. ودول مين؟ اخذ خلق الله على الارض، الاقباط. خلاص، الاقباط ومجموعة الكنائس بتاعت ليبيا وشمال افريقيا. المجموعة الثانية اتبعت الإصلاح الجريجوري بتاع البابا جريجوري ده، خدت بالك؟ وعدلوا فترة الصوم وعدلوا العيد. كويس يا جماعة؟ يبقى الكنيسة أساسا شهدت حتى انقسامات في عدد أيام الصيام وعدد العيد وتوقيته وأساليبه وطريقة وطريقة الاحتفال به وقبليه بكام يوم وبعديه بكام يوم. كل حاجة اتلخبطت. مين اللي عمل اللخبطة دي؟ البابا جريجوري الـ13 سنة 1582 طقت في دماغه وهو قاعد عمال ينتف في حواجبه وينتف في دقنه وبيتفرج على البنات الراهبات وهم بيلعبوا في الحتيقة والسراويل بتاعتهم بتقع، قال لك بس انا ليا رؤيه جديده غير رؤيه اثناسيوس تماما. وانقسمت الكنيسه. جه المسيحيين بقى الاعباط وبتوع اثيوبيا وبتوع شمال افريقيا، قال لك احنا متمسكين بالتقليد الرسولي الاثناسياوي. سمعتهم قالوا بالتقليد بتاع يسوع؟ لا. طب سمعتهم يا عمو بيقولوا التقليد بتاع تلاميذ يسوع؟ لا. طب يا انكل سمعتهم بيقولوا التقليد حتى بولس؟ برضو لا. امال جايبين دونكم منين يا اولاد، يا اولاد النصارى؟ جايبين عقيدتكم منين ودينكم منين وصلاتكم منين وعياتكم منين وصومكم منين؟ جايبين الكلام الفارغ اللي بيحصل في الكنيسة والرأس والصجات والبخور والمطانية. انا ما حرقش دمي غير موضوع المطانية ده. الرجالة العتلات البخال دي وهي بتوطي لتوادروس النجس. الله الوكيل، انا اللي شفت تراضروس ده اديله كف ملاوي في خلقته، مناخيره هتجيب دم. نفسي اشوف مناظرهم اللي بيوطروا بيسجدوا له دول. يقول لك اصل ده يسوع بيتجسد فيه، ده خليفه يسوع في الارض. اذا كان يسوع يا اولاد العبيطه، قلب النص لا تدعوا لكم ابا على الارض، لا تدعوا لكم ابا على الارض. المهم بقى بيعملوا حاجه زي ما قلت لكم اسمها الجنائز او صلوات التجنيز. يجنزوا البطرقة والقمامسة والشمامسة والرهبان والراهبات والرجال الكبار والنسوان الكبار والستات اللي ماتوا عند الولادة والاطفال الذكور والبنات، وبيعملوا جنازة على الكل. بيعملوا حاجة اسمها التجنيز العام، يعني بيصلي عليهم صلاة الجنازة كلهم امين يا رب العالمين، ومش هيلاقي حد يصلي عليهم، هيرموا في وادي هنوم زي يسوعهم. بينتهي الكيان من صلاة القداس في احد الشعانين، بيبدأ بقى بتوزيع الاسرار المقدسة، ها، وبيبتدي يقول الشعب كله مزمور، اللي هو المزمور 150. حد ينزله لنا يا جماعة بس بلحن شعانيني بقى. المزمور 150 بلحن الشعانين، عايز اوركسترا فؤاد نجم الله يرحمه تظهر، الفرقة المسيحية على الكمان دكتور امادو، على الدرامز الاستاذ اكسيس، على السجاط شاتين. هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواه، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص. عبال عمدك يا مفاروق، ودي رأسية المجنونة يا بابا المجنونة، ده طبعا القداس برضو. سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بسلوك، السلوك اللي هي السجاط يا جماعة الخير، سبحوه بصبوح الهتاف. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ادي يا جدعان، مين اللي قال لهم سبحوه كده بدفن ورقص والشعر؟ مين اللي قال لهم كده؟ مين اللي قال كده؟ مين؟ قول يا بتاع الفول. ويبدأ طقس الشعانين، ويبدأ طقس الشعانين وسواع البصخة كلمة بسخ على فكرة تعني عبور، ها، وبتبدأ بقى مجموعة من التراطيل والتسبيحات والحركات، يعني مش عايز اقول لكم، ولازم يولعوا ثلاث شموع اثناء الصلاة بتاعت البسخة، وبعد كده ما بتقامش قداسات الهية خالص في ايام الاثنين والثلاث والاربع في ايام اسبوع البسخة، يعني الاسبوع ده لا في قداس لا امبارح ولا النهاردة ولا بكرة، خلاص. وفي اليوم العاشر بيشترى خروف الفصح، وبعد كده بيبدأوا بقى بيسبحوا الخروف بين العشاءين. دول يا جماعة الخير مجموعة من الناس أخذت إن روحا واحد بعض هؤلاء المجانين، ومن أقوال أناس إحنا المؤمنين ما أنزل الله بها من سلطان، أيوة أمان أمان، وبيعملوه. اللذيذ في الموضوع، الازمة في الموضوع، ان تقريبا بيقام الطقس، ها، ولازم يمثلوا فيه الليلة اللي اتحاكم فيها يسوع، لما جاب تابوريوس مثلا في اليوم الخامس والعشرين من الشهر، وجاب الحبرين حنان وقيافة، وحكم بيلاطس الوالي ان هم يقعدوا في المجمع ويشوفوا هيحكموا على يسوع بايه. الكلام ده كله لازم بيتم تصويره وقراءته على مجموعة الجهل اللي بيبقوا قاعدين ولا حد فاهم حاجة، وشالوا فقرات وحطوا فقرات ويحطوا فقرات ويشيلوا فقرات، ويقول لك نقدم رجل ونأخر رجل، لا السنة الجاية مش عارف نرتن المزمور باللحن الأدريبي، وده لحن حزين شويتين على حسب حالة الشعب، لما يبقى الحالة كويسة ما منقولهوش بالتراتيل باللحن الأدريبي، نقولها باللحن الحزين العادي، يعني بس بالفقرة. ما بفهمش في الموسيقى لكن بعرف أغني يعني شغال، في حد بيعرف يرقص ممكن يساعد برضو، لأن التسبيح كله برأس، يعني بيبقى فيه تسبيح برأس وكل حاجة، يعني اللي عنده هواية الرأس طبعا الشهادتين انت بتموت في الحاجات دي، انا بحب، انا عارف انك بتحب تسقف جدا، بتحب تسقف وتحب تنقط، فانت هيبقى ممكن يكون عندك فرصة كاملة في هذه المواضيع، تنقط وت زي ما انت عايز. يعني انا بنصح الاخوة، لو في حد من الاخوة لم يعفو الله عنهم وبيخش الاماكن اللي هي اللي بالكم فيها في اليوم ده، بروحش الاماكن دي، يروح الكنيسة يقعد يتفرج، هيلاقي دف ورقص وايه ومن كل الاصناف والاشكال ومن كل الروايح، ده مش هيطردوه ولا حاجة، بس اهم حاجة يعرف يهز، ولما بيعرفش يهز يشوف له عيال من اللي هم بيقعدوا تحت الكوبري دول ويقعد جنبهم يلقط له كام برغوت، والبرغيت بتاعت العيال اللي تحت كبر الله الوكيل كلاب سعرانه، ويطلع الكنيسه وهو هناك مش بس هيرقص، هيعمل احلى احلى رف في الدنيا. طولت عليكم كتير، واتمنى ان يكون الكلام اللي انا قلته ده تسجل اختنا ايات وترفعيه على الموقع تحت عنوان أسبوع الآلام، من له الإدارة؟